بعده قال الحديث 29 لعلنا نكمل 30 حديثا. قال قلت عن معاذ بن جبل يرحمه الله تعالى صحابي جليل، طبعا يوجد كاتب اسمه عبد الرحمن المشد ألف عن المفسرين من الصحابة، فترجم للصحابي المفسر، فحينما ترجم لمعاذ بن جبل ترجم بترجمة بديعة متقنة غاية الإتقان. فمعاذ بن جبل فقيه من فقهاء الصحابة ومفسر من مفسري الصحابة وداعية، له صفات وله خصائص عظيمة وله أقوال تكتب بأغلى ماء، حتى لا نقول ماء الذهب ولا ماء العيون، ما وجدنا أحد يكتب بماء الذهب ولا بماء العيون. يقول ليس شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله، من أقواله، وهي مقولة نفيسة جدا، طالما ذكرته هذه الآخر. أحيانا تستكن في مع شخص وربما يشق عليك أن تعظه بالمواعظ، فتعظه بشيء يستقبله مثل الحث على ذكر الله تعالى. يقول معاذ ليس شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله، فأي إنسان تعظه بهذه الموعظة وتحثه على الذكر وتبين له فضيلة الذكر عن طريق هذا يعني يتقبل الأمر. ومن مقولاته حينما قال لولده يا بني حافظ على الصلاة وأحسنها فإنه خير أعمال الناس، فإن الصلاة خير أعمال الناس، واعلم أن المؤمن بين حسنتين، حسنة ماضية وحسنة مستقبلة. فهذا يعني أنت الآن عملت أشياء وكتبت لك إن شاء الله وتنتفع منها وتنوي بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة وتعمل عمل حقيقي لهذا الشيء، حتى إن لم تدرك هذا الأمر فأنت تؤجر على هذا. فهنا أيضا معاذ يذكر بمسألة النية. حتى لا نذهب عن حديثنا وهو حديث طويل، قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. وهكذا كان الصحابة حريصين غاية الحرص على ما يقربهم إلى الجنة. فالإنسان قد خلق في أحسن تقويم، وهذا الذي خلق في أحسن تقويم ينبغي أن يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والإنسان في هذه الحياة يسأل عن الأسباب والطرق التي تؤديه إلى هذا. ولذا نحن في الصلاة نسأل الله في اليوم والليلة مرارا اهدنا الصراط المستقيم، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا. هذه العبادة يعني غاية الذل لمن له غاية الإحسان. وتقيم الصلاة، يأتي الإنسان بالصلاة بشروطها وأركانها وسننها وما يتعلق بها، وتؤتي الزكاة، الإنسان يؤدي الزكاة ويؤديها طيبة نفسه، ويحذر أن يؤدي الزكاة تأدية ينتفع منها نفعا دنيويا، لأن يعني بعضهم يؤدي الزكاة يعطيها لعامل قريب له من أجل أن ينال وده أو ما أشبه، لا، الإنسان يقصد بذلك وجه الله ويخلص نيته. وتصوم رمضان، وهذا من رحمة الله تعالى أن الإنسان يصوم في 12 شهر شهرا. وتحج البيت، هذا البيت الذي تحن إليه القلوب، هذا ابن الجوزي كتاب اسمه تحريف الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن. وإذا تجد جميع الناس يحنون إلى الذهاب إلى بيت الله العتيق، رزقنا الله وإياكم الزيارة القريبة. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، وهذا من عظيم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه لأمته. ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة، هذا الصوم جنة أي وقاية، كما أن الإنسان يضع الترس وقاية ليقيه في القتال، كذلك الصوم يقي الإنسان المعاصي ويقيه السيئات. ويتشبه الإنسان بصفة الملائكة حينما لا يأكل ولا يشرب ولا يمارس شهوة. والصدقة تطفئ الخطيئة، أنت الآن لما تبذل المال وتتقرب إلى تعالى فهذا يطفئ الخطايا ويطفئ نارها الذي هو في القلب ويمحوها أيضا. وإذا الإنسان يحاسب نفسه يقول أنا أبذل المال الذي أحبه لله تعالى، لماذا آتي وأهدم ما بنيته بفعل المعاصي؟ قال كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل، هاي صلاة الرجل في جوف الليل ضيعناها، ما السبب في ضياعها؟ إنها الذنوب والمعاصي. يقول سفيان قل حرمت قيام الليل 5 أشهر بسبب ذنب. قيل هما هذا الذنب؟ قال مررت برجل يبكي في المسجد فقلت إنه يرائي. قال في نفسه إنه يرائي. يقول فحرمت قيام الليل 5 أشهر ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع. المضجع يحبه الإنسان والإنسان يميل إلى الراحة، لكن الإنسان يدفع هذه الراحة بمحبوب أحب وهو محبة الله تعالى. وربنا قال إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا. هناك المحبوب حينما أن يلتقي بمحبوبه بوده أن ينفرد به. قبل أسبوعين كنت عند الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي وقال عليك أن تأتيني لوحدك، فقرأت عليه هذه الآية، قلت ربما أنت تريد أن تنفرد بي حتى نتسامر سوية. قلت له أبشر، فذهبت إليه شبه وحدي فقط مع السائق. فهذا هو المقصود، يعني أن الإنسان يعني يحب ربه ويعبد ربه بالنهار، لكن في الليل يختلي الإنسان مع ربه. وحينما يقرأ الإنسان القرآن تجد القلب صافي ويكون أشد مواطأة القلب مع لسان حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. طبعا هذه الصلاة حينما يصنعها الإنسان، الصلاة تصحح أعمال الإنسان التي خارج الصلاة، لأن الإنسان إذا خشع لربه في الصلاة يخشع خارج الصلاة فلا يقع فيما حرمه الله. أما إن كان يصلي وهو هو لا ينتفع من الصلاة فهذا ينبغي أن يراجع صلاته ويحسن الصلاة حتى تصير صلاة تؤثر عليه في أعماله. قال الصلاة وذروة سلامه الجهاد، الجهاد في سبيل الله تعالى على الهدي النبوي هو ذروة سلام الإسلام. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، أشار بلسانه صلى الله عليه وسلم. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم، يعني هو يعلم أنه يؤاخذ لكن ما كان يلقي للسان ذلك الأمر الكبير. فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالإنسان قد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم 70 خليفة كما في الخبر. وإذا الإنسان قد يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى يرفعه الله بها أعلى الدرجات. فهذا الخبر الذي أخبر فيه النبي وهو في الصحيحين من الأخبار العظيمة في أن الكلمة التي يقولها الإنسان لا تذهب هملا ولا تترك سدى، فإما تكون عزا يوضع على رأس الإنسان يحمله يوم القيامة، وإما حملا ثقيلا يحمله الإنسان على ظهره المكسور يوم القيامة.